جرأته على الفتية والاستنكاف عن قول لا أدري، إن هذه آفة عظيمة تصيب طالب العلم في مقتله، هي أن يستكبر أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. قد حذر علماء الأمة من ذلك أشد التحذير، وبسطوا القول في ذلك لعظم الجرم في القول على الله بغير علم. أن هذه مسألة عظيمة، الإنسان يفتي في دين الله عز وجل بما لا يدري، ويتجرأ على الفتية وهو لم يحط بالمسألة علما. هذه مسألة خطيرة، والإنسان إذا ذلك، يعني كان عمر يقول تعلموا قبل أن تسودوا. ليه؟ لأن الإنسان إذا يعني ساد يعظم عليه أن يقول لا أدري، يكون الناس تحسن به الظن ويلتف الناس حوله، فهو يظن يعني لا يعني تكون فتنة له عظيمة إذا كان لم يتعلم، ويعني كان جاهلا ببعض المسائل مسائل الدين، فيخشى إن قال لهم لا أدري أن تنزل مكانته عند الناس. فقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وفيما نهى عنه عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، تعرفه يا أخي سلمان ولا لا؟ كتاب الفقيه والمتفقه في أي فن من الفنون يا شخون؟ في أي باب من الأبواب العلم يا شخون؟ أي أصول الفقه، هو بأصول الفقه. قال الله تبارك وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني الكلمة اللي يقولها الإنسان ستكتب عليه وتسجل عليه ويسألون عنه. لذلك الإنسان يتحرى قبل أن يقول، لأنه خاصة إذا كان سيتبعه خلق فيما يقول تكون مسؤوليته أعظم. قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقين، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كانت الصحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل، لا تكاد تفتي إلا فيما نزل، يعني أنهم إيه؟ لا يتكلفون في الفتية. مش الواحد يعني على العمال والبطال عمال يقول إيه هذا حلال وهذا حرام بدون إيه؟ بدون داعي، إنما يفتي حين إيه؟ حين يكون مضطرا للفتية. مفيش حد يفتي غيره والناس محتاجين إلى الفتية، فيجتهد ويطلب من الله السداد فيه، يطلب من الله أن يسدده، لأن المسألة خطيرة. لأن هؤلاء إذا يعني أفتهم بشيء يعني مخالف يتحملوا وزره. قال لا تكاد تفتي إلا فيما نزل، ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنها، وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى، يعني لا يستشرف لها ولا يرغب في الجواب عنها، بل يود أن غيره كفاه، يعني لا يستشرف الفتية ولا يهتم بها ولا يلتفت إليها، بل يعرض عنها إذا أمكن. قال وساق بإسناده عن البراء قال لقد رأيت 300 من أهل بدر لا منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى، كل واحد يتمنى أن هو الفتوى تبعد عنه، ليه؟ مسؤولية، مش إن هي إيه؟ مش منحة ولا شيء يعني إن الإنسان يتنافس عليه، لا، الذي مسؤولية الإنسان سيسأل عنه. قال وفي الحلية عن زبيد قال ما سألت إبراهيم يعني النخعية قط عن شيء إلا رأيت الكراهية في وجهه، مسألة إيه؟ لا يحبه. وعن منصور عنه بنحوه، وزاد يقول أرجو أن تكون وعسى، يعني لا يخطأ في الفتية، بحيث أنه يترك لنفسه مجال أنه لا يخطأ مهما كان متأكدا من فتوى. قال: وفي الحلية عن سفيان عن أبيه. سفيان عن أبيه من؟ سعد بن مسروق. عن إبراهيم قال: سألته عن شيء فجعل يتعجب يقول احتيج إلي، احتيج إلي إبراهيم النخعي، وهو من فقهاء التابعين، من الذين يعني كان لهم قدم في الفقه معروف، يعني شهرته في الفقه يعني معروف، إمام زمانه. كان يتعجب أنه يسأل ويحتاج إليه، يعني أنا مين عشان إيه؟ عشان أفتي. قال: وعن أبي حصين قال: أتيت إبراهيم أسأله عن شيء فقال: ما وجدت أحدا فيما بيني وبينك تسأله غيري؟ يعني بعدش خلاص خربت لقيت شلال فأعلى في شر عملنا. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، أسكت عن الفتيا منه. يعني جمع بين الأمرين، إن أنه أهل الفتيا وهو يعني أولى بالفتيا من غيره، وهو إيه يعني أسكت الناس عنه، لا يتعرض لها ويحيل على غيره ويحاول أنه إيه لا يفتيه. وقال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقوا فيه. قال الخطيب: وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق للصواب من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في فتواه وجوابه أغلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذه من جنسها. يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكان حريص عليها ويعني يطلبها، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال: ثم ساق بإسناده عن بشر بن الحارث قال: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعده. يعني مسألة خطيرة لأنه سهل أن يفتي، نسأل الله السلامة عليه. قال: وعن أشعث بن عبد الله الحداني عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن ابن عباس وابن مسعود قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. لأن كثير من المسائل تغيب عنه، أو على الأقل بعضها، فإذا كان يفتي في كل ما يطرح عليه من الأسئلة هذا إنسان إيه؟ ليس بعاقل، لأنه يعني يردي نفسه. قال: وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني مسائل الملائكة ردت العلم إلى الله سبحانه وتعالى فيما لا تعلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: الواجب على من سئل عن علم أن يقول: إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يعني يتجرؤون على الفتية فيفتون برأيهم بما يظهر لهم دون يعني معرفة جيدة بالمسألة، يكون على علم وعلى دراية بها، يعني فيما لا يعلم يسكت، لا يقول لا يفتي فيما لا يعلم. ولو أما ما ورد من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم في معنى الآية، فروى البستي في المسند الصحيح يعني ابن حبان له عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي البقاع شر، قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. قال الصديق للجدة ارجعي حتى أسأل الناس، يعني لم يجبها إذ لم يكن له علم، مع أنه أعلم الصحابة رضي الله عنه، لكن ليس عنده علم في المسألة، يعني لم يجبها في وقتها، وإنما يعني أمرها أن ترجع إليه مرة أخرى بعد أن يسأل أصحابه هل عندهم علم بذلك. فأفتاه الصحابة بأن له إيه؟ لها السدس، يعني أجابها بذلك. وكان علي يقول وبردها على الكبد 3 مرات، يعني كلمة تريح القلب كده إن هي إيه؟ إنه يسلم. وبردها الإنسان ممكن يتهور فيجيب فيكون إيه؟ نكد عليه، لكن إذا قال لا أدري. قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وسأل ابن عمر رجل عن مسألة وقال لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم نعم ما قال ابن عمر، هو يحمد نفسه ويثني على نفسه، وهو يعني فرح بما وفقه الله عز وجل له وسدده في أنه قال لا أدري، قال لا علم لي بها. سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به، وذكر الدارمي في مسنده. وفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عنده منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعم ذاك، لماذا أنا بالذات تقول هذا في حقي الذي حملك على هذا القول؟ فقال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر، يعني هو من سلالتيهما وهما أعلم الصحابة رضي الله عنهما، فإذا جهل مسألة فيكون اللوم عليه أشد، كيف تجهلها وأنت ابن أمامي هدى؟ هذا يدل على أن الإنسان إذا كان من بيت علم أو أتيحت له فرصة التعلم ثم قصر فيها يكون أشد ذما من غيره. قال يقول له القاسم أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت فما أجاب، يعني اتفق على هذا كلام لا يرد، أن أقبح من ذلك يعني أنه يفتي بغير علم أو يأخذ عن غير ثقة، لا يكون متثبتا فيما يقوله من الأحكام الشرعية. وقال مالك بن أنس سمعت ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، أنه يربيهم عليه ويلقنهم إياها بحيث إيه؟ قال حتى يكون أصلا في أيديهم، من هذا أصل عندهم. فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري، إنه يؤصل فيهم هذه المسألة ويربيهم عليها بحيث أنهم لا يتجرؤون على الفتية. الإنسان مش أنا شايف كذا أنا شايف. الآن لو طرحت مسألة على القهوة تلاقي كل واحد يقول لك لا ده حرام وده حلال، وعمال يليك كل يعني لا أنا شايف إن السجاير مش حرام، هي مكروهة بس مش عارف إيه كلام من هذا الخوين. يعني الجرأة على الفتية، وتلاقي حتى الممثلين والراقصين كلهم يقول حلال وحرام، فمن باب أولى بقى غيرهم. يعني الأخ اللي تعلمني شوية يقول لك بقى ده أنا شيخ الإسلام ومش هيسيب ولا مسألة لما يفتي فيه. قال ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وذكر الهيثم ابن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، يعني تلتين المسائل قال لا أدري وأجاب في السر الصح. ومالك بن أنس الذي كان يقولون لا يسأل ومالك لا يستفتى ومالك في المدينة، أو لا يفتى ومالك في المدينة، كان يعني إمام دار الهجرة أخذ العلم عن علماء المدينة فيهم الفقهاء السبعة. يعني كان عالم، كان مالك رحمه الله تعالى يعني إمام عصره، وذلك يسأل عن 48 مسألة فلا يجيب إلا في 32 منها، يقول في 32 منها لا أدري. قال القرطبي رحمه الله ومثله كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، يعني هذا كان دأب أئمة الهدى من سلفنا الصالح رحمه الله. قال وإنما يحمل على ترك ذلك، الذي يحمل على ترك قول الإنسان لا أدري، الرياسة وعدم الإنصاف في العلم. قال ابن عبد البر من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم. ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال القرطبي هذا في زمن مالك فكيف في زماننا الذي عم فيه الفساد وكثر فيه الطغام، الطغام هم الصغار الذين يترأسون وهم صغار، وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية، بل للظهور في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلب ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى. Thank you.